وليعلم المسلمون أحوال الكافرين بين يدي الله وما لهم من العذاب الأليم والنكال الجسيم الذي يؤاخذهم الله عز وجل به في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا العمل لو لم يجد عليه هو الكفر بالله والردة عن دين الإسلام أو البقاء على اليهودية أو النصرانية، لو لم يأتي بشيء آخر لكفى بذلك خذلانا وعذابا وشدة. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حافظه الله، 28 من شهر المحرم لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. يا لله، يا لها من عقول ضعيفة لا تدرك حين انتقل من الإسلام إلى الكفر، ما أدرك أن حياته قليلة الأيام وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يتذكر أنه قد عمل عمل بر فيأتي فلا يجد عند الله شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، حساب من الكفر وسوء الحساب والعذاب والنكال. صور من حال المرتدين والكافرين بين يدي رب العالمين. الخطبة الثالثة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إننا نستذكر أحوال الكفار من المرتدين ومن اليهود والنصارى الكافرين بالله رب العالمين، وما أعده الله عز وجل لهم من الخزي والنكال والعذاب بين يديه في أرض المحشر. وذكرنا صورا متعددة من أحوال المرتدين والكافرين بالله رب العالمين، لينتبه أهل الإسلام على إسلامهم، ويحذروا من قد أزاغ الله قلبه عن دين الإسلام لعله أن يراجع دين الإسلام. وليعلم المسلمون أحوال الكافرين بين يدي الله وما لهم من العذاب الأليم والنكال الجسيم الذي يؤاخذهم الله عز وجل به في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويا لله، يا لها من غفلة ممن كفر بالله أو ارتد عن دين الإسلام وقد علم هذا الدين العظيم وما به من الخير القويم، فيرتد عن دين الإسلام فإذا به يعذب في حياة البرزخ العذاب الطويل الشديد. فإذا حشر إلى الله أخذه ألوان الخزي وألوان العذاب، أخذته الآلام وأخذته الشدائد وأخذه كل عذاب يريد الله عز وجل أن يعذب به أهل الكفر، يتذكر وهو في أرض المحشر ما كان عليه من الدين والإسلام، وما صار عليه من الكفر والخذلان، وما هو يتلقاه من العذاب الأليم الذي يأخذه من كل مكان. سبحان الله، فإذا به يصيح: يا ليتني قدمت لحياتي. لقد كنت من أهل دين الإسلام، لقد كنت من الموحدين لله، فدعاك الشيطان إلى الانحراف عن دين الإسلام. ما ينفعك أن تتمنى وأنت في ذلك اليوم أنها قدمت لحياتك الأخروية، كلا كلا، لا ينفعك. فيا عباد الله، العبرة العبرة، والحذر الحذر، حذر على دينك. وإنك إذ تسمع هذه الألوان من العذاب ليست لمدة شهر ولا شهرين ولا سنة ولا 50 ولا 100 سنة ولا 1000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة يتجرع ألوان العذاب وينتقل من طور إلى طور، ومن ذل إلى ذل، ومن مهانة إلى مهانة. فمن ذلك مما لم نذكره أن هؤلاء يساقون إلى الله سوقا، بخلاف أهل الإيمان فإنهم وإن خرجوا إلى الله عز وجل تتلقاهم الملائكة بالبشرى. أما المرتدون والكافرون بالله، قال الله سبحانه: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذه كل النفوس، لكن نفوس الكفرة والمرتدين يساق على وجه العذاب والشدة، ونفوس أهل الإيمان مع البشرى بالرحمة والجنة. نعم معاشر المسلمين، لذلك قال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يأتي فردا وحيدا، ليس معه أحد ولا ناصر يساق إلى الله. فهؤلاء يساقون على وجه الذلة والخزي والبشارة بالعذاب والنكال بين يدي الله سبحانه. فعندما يساقون إلى الله سبحانه، هذا العمل لو لم يزد عليه وهو الكفر بالله والردة عن دين الإسلام أو البقاء على اليهودية أو النصرانية، لو لم يأتي بشيء آخر لكفى بذلك خذلانا وعذابا وشدة، لأن الله لا يقبل منه عمله، وإنما يجازيه على كفره بأنواع الخزي والعذاب والشدائد عياذا بالله. نعم معاشر المسلمين، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هنا تظهر الأعمال. ولا تسأل يوم أن يساق العبد عريانا إلى الله وقد ذهبت منه أمور الحياة الدنيا، ما بقي صاحب، ما بقي رفيق، ما بقي حميم، ما بقي ناصر، ما بقيت أنساب، إنما هي الأعمال، كل نفس بما كسبت رهينة. فعندها تظهر الأعمال وتظهر الخزايا الظاهرة والخفية فيشتد عذابه. قال الله سبحانه: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدا أي ظهر لهم أمر قد نسوه، وأمر قد غفلوا عنه، وأمر قد اقترفوه وظنوا أنه لا يؤاخذهم الله به، أو أن القضية قضية لعب وهزل. فإذا بهم بين يدي الله تظهر لهم الأعمال وتحيق بهم أي من كل جانب. قال الله سبحانه: وبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما أخفوا من الكفر وما أخفوا من الدسائس وما أخفوا من الشرور ظهرت. قال الله: وبدا لهم سيئات ما كسبوا، كل ما كسبه من الكفر والمعاصي والذنوب الكبيرة والصغيرة كلها ظهرت، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم. سبحان الله، هذا متى؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا لله، يا لها من عقول ضعيفة لا تدرك. حين انتقل من الإسلام إلى الكفر ما أدرك أن حياته قليلة الأيام. انظروا، رجل في عقود ماضية يقال له سليمان رشدي ألف كتابا أظهر به الردة وسماه الآيات الشيطانية. في الأيام الماضية سلط الله عليه من يطعنه أمام الكاميرات العالمية ويذيقه ويرديه. هذا إنما هو فقط شيء يسير من خزي الدنيا. فكيف إذا قدم على الله بالكفر، وقدم على الله بالإلحاد، وقدم على الله بالشرك، كيف يكون عذابه؟ هذا في الدنيا أيام يسيرة عاشها واستطعم فيها وتنعم في بلاد الكفار. يختم الله له بعد أن تجاوز 70 سنة بالطعن، الله أعلم إلى ما يصير، وسيصير لا شك إلى الموت. لكن يلقى الله بالكفر، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كان يستهزئ بدين الإسلام ويسمي الآيات الشيطانية، يعني دين الإسلام عياذا بالله رب العالمين. فمهما كان تحوق به أعماله سيئة ويلقى الله بأنواع الكفر. معاشر المسلمين، الكفار لو كان لهم أعمال طيبة من صدقات، من إحسان إلى الخلق، من فعل بر، هذه لا تنفعهم. الله عز وجل يربي أعمال المؤمن، الصدقة الواحدة يربيها حتى تصير كالجبل لأنه مؤمن. أما الكافر فلو أنفق ملء الأرض ذهبا هو كافر، يحبطها الله ولا يقبلها الله ويردها الله عز وجل عليه نكالا في الآخرة. نعم معاشر المسلمين، يحبط الله أعمال المرتد إذا كان قد حج حبط عمل، إذا كان زكى حبط عمله، إذا كان قد صام حبط صيامه. كل أعمال البر، كل ما قدمه حبط بالكفر عياذا بالله، إلا أن يرجع الإسلام. قال الله سبحانه مخبرا عن أحوال المرتدين وعن سوء نكالهم، وأن الله عز وجل لا يقبل منهم الأعمال وإنما يحبطها عليهم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ارتد ومات على الكفر، ما حاله؟ ما حكمه؟ أخبر الله عز وجل عنه، فيمت وهو كافر. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حبط في الدنيا وحبط في الآخرة، وإذا قدم على الله العذاب والنكال يوم القيامة، ثم يساق إلى نار جهنم. وفي نار جهنم يخلد المرتد، في نار جهنم عياذا بالله. وهكذا جميع الكفار من اليهود والنصارى، ما ينفقونه من أموال ولو كانت في أعمال بر وأعمال صلاح، إلا أن الله يحبطها عليهم ويردها عليهم نكالا. قال الله سبحانه بعد أن ذكر الكفار وما هم فيه من الكفر وما هم فيه من أنواع الذنوب والمعاصي السيئة، قال سبحانه أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ما لهم من ناصر عند الله، وما لهم من أجر عند الله، وما لهم من مكان عند الله، لأن الكفر قاطع، إنما يكون معه الأحباط ويكون معه الكفر. ما يقدم الكفار اليوم في بعض المنظمات، وإن كانت تدعم فيما يظهر بالأموال أو المنافع، إلا أنها تدعو إلى التنصير وإلى الكفر بالله. فلو أنها أنفقته خالصة لوجه الله ما أرادت الإفساد، فإنه يكون نكالا عليها عياذا بالله. حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم. لا يقبل الله مع الكفر عمل، لا يقبل الله مع الردة عمل، لا يقبل الله مع من كان يهوديا أو نصرانيا أو ارتد عن دين الإسلام أي عمل يقدمه من أعمال البر عياذا بالله، يحبطه الله سبحانه. قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هبط، أحبطه الله، أزاله الله، ليس له قيمة عند الله عز وجل. نعم معاشر المسلمين، الكفار، الكفار مهما تجملوا ومهما اكتسبوا ومهما عملوا من أهل الردة أو اليهود أو النصارى أو من كان على كفر ومات على الكفر، لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. اليوم يأتي الكافر المسؤول من الكفار فيبش له الناس وتقوم له الأرض وتقعد، لا لا، الكافر لا قيمة له، ولا يجوز أن يقام له هذا القيام، ولا أن يحترم الكفار هذا الاحترام مهما كانت مكانتهم ومهما كانت أموالهم ومهما كانت مراتبهم، فإنهم ليس لهم عند الله مقام وليس لهم عند الله مكان، بل يحشرون على أسوأ الأحوال وأبأسها. قال الله سبحانه مخبرا عن أهل الكفر: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أحبط الله الأعمال وأزالها. فأما الوزن، إذا قدموا على الله لا يكون لهم وزن توزن به الأعمال لترتفع، إنما إذا وزنت أعمالهم توزن من أجل أن تنخفض الموازين وأن يكبتهم الله وأن ينكل بهم وأن يذيقهم العذاب الحسرة، الحسرة عندما يرون موازينهم لا قيمتها عند الله سبحانه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا لأهل الإيمان، هذا لأهل الإيمان. أما الكفار فلو جاءت أعمالهم إنما تطيش وتصير حسرة وعذاب ونكال عليهم. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء باطل، خسران لا قيمة له، كفره تسبب في ذلك. ولو كان قد صلى المرتد أو صام وتصدق أو حج فإن الكفر لا يبقي له بعد ذلك مكانا عند الله. الكفار سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو مرتد أو من لا دين له أو ما إلى ذلك، إن لهم يظنون أنهم على دين، أبدا ما يقبل الله منهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حتى ولو عمل ما عمل، أصحاب الكنائس إنما إلى النار، أصحاب صدقات وهم كفار إلى النار، النفقات إلى النار، لا قيمة لهم عند الله. قال الله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كيف يأتي الظمآن وهو في الصحراء فتظهر له القاع، يرى كأن فيه ماء، فيمشي مشيا سريعا وكلما وصل عند قاع ما وجد ماء، فيشتد حسرته وظمأه. فالكافر يأتي يوم القيامة يتذكر أنه قد عمل عمل بر، فيأتي فلا يجد عند الله شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، حساب من الكفر وسوء الحساب والعذاب والنكال. قال الله سبحانه ويمثل أعمال الكفار مرة أخرى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ما فيه، صور لو عندك رماد وجاءت رياح، الرماد يعني يذهب بدون ريح، فإذا جاءت الريح ذرته ماء بقت له أثر. فهكذا يا عباد الله، الكفر لا يبقى معه عمل، لا يبقى معه عمل صالح، وإنما يساق العبد إلى الله بكفره ويحاسب على كفره. أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا. المؤمن وحد، صلي، خاف الله، يقيم أركان الإسلام، ما يظلمه الله. بل انظر ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى عقب حسنته طعمة من الدنيا ويجزى بها في الآخرة، تدخر له في الآخرة، تبقى له رصيد عند الله، مع أنه سبب من أسباب رزقه. قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته من الدنيا، يطعم بها من أنواع النعيم، تنعم بها، فإذا قدم على الله لم تكن له عند الله حسنة واحدة، ما عنده حسنات في الآخرة، قد أطعمه الله بها الدنيا، وإنما في الآخرة العذاب والنكال والشدة عياذا بالله سبحانه. فيا عباد الله، يا عباد الله، إن مثل هذه الأمور، وإن هذه الأمور التي ذكرها الله وسبحان الله، تجد أن بيان أحوال الكفار وأحوال المرتدين في الآخرة الله تكفل بها في القرآن، تكفل الله ببيان أحوال الكفار في يوم القيامة وفي جهنم في القرآن الكريم، تهديد وعيد، يحذر المسلم على نفسه من الكفر، ويدعو الكفار إلى دخول الإسلام وترك اليهودية والنصرانية، أو يبقى بلا دين. نعم معاشر المسلمين، هذا هو الواجب، الاعتزاز بالدين والدعوة إلى الدين ومعرفة ما يؤول إليه الكفار. لا يغتر بالبنايات، ولا يغتر بالدول، ولا يغتر بالقوات، ولا يغتر بالمخططات، هذه لو أراد الله أن يهلكها في لحظة فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولكن ينظر العبد إلى ما له عند الله، إلى ما له عند الله، وأن هذه الأموال وهذه الدول مصيرها إلى النار. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن أحوال المرتدين وأحوال الكافرين بينها الله عز وجل في كتابه العظيم، ليحذر كل امرئ على نفسه من النكال والعذاب، لا يغتر بأمور الدنيا ولا زخارف الدنيا، ولا يبيعن دينه بعرض من الدنيا قليل. فإن هؤلاء من أهل الردة أو من أهل الكفر الأصلي كاليهود والنصارى وما شابه ذلك، أمرهم أمر عجيب بين يدي الله سبحانه، إذ يتلونون في أنواع العذاب وأنواع المهانات وأنواع النكال عند الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أيضا أنهم لا حظ لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب أبدا، وليس لهم مكان ينعم فيه، وليس لهم موضع ولا لحظة واحدة يرتاحون فيها، ليس لهم حظ عند الله. قال الله سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة، ما له حظ في الآخرة. الآخرة إنها الطويلة، إنها الحياة الأبدية، القبر مدة الله أعلم كم تكون، فيها العذاب وفيها النعيم، العذاب لأهل الكفر والنعيم لأهل الإيمان. فإذا حشر الناس يوم القيامة مقدار 50,000 سنة، ثم يصير الناس أهل الإسلام والإيمان إلى الجنة، وأهل الكفر والإلحاد ومن شاء الله إلى النار. سبحان الله، هؤلاء يغفلون. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يستمرون في الكفر ويبقون في الكفر مع ما هم فيه من الشدائد والضيق في الدنيا. فإذا قدموا على الله ليس لهم عند الله حظ، ليس لهم عند الله نصيب أبدا. نعم معاشر المسلمين، قال الله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ينادي ويريد أن تكون له الحسنات أبدا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. ما له نصيب عند الله، وهذا والله والحسرة وهو العذاب وهي الخسارة العظمى، أن يلقى الله العبد وليس له عند الله حظ وليس له عند الله نصيب. فإذا قدم على الله ووجد أن أعماله انتهت ولا حظ له ولا عمل له ولا مقام له وإنما النكال والعذاب، ما يسكت، يريد يعتذر، يقول أنا كنت جاهل، أنا ما أعرف، أنا ما انتبه. ولذلك أخبر الله عز وجل أنهم يبصرون ويسمعون وينتبهون. قال الله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن يبصرون ويسمعون، فعندما ينتبه يقدم الاعتذار: أنا كنت جاهل، أنا ما سمعت، أنا ما عرفت الإسلام، أنا أخطأت يا رب. لكن الله سبحانه لا يقبل منهم معذرتهم ولا يقبل منهم أعمالهم. قال الله سبحانه: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ما تقبل المعاذير: أنا كنت ما أدركت الإسلام، أنا أضلني فلان وصدني فلان وردتني الأموال وكنت فقيرا يا رب فرجعت عن دين الإسلام للفقر والشدة، لا تقبل المعاذير. قال الله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا في حالة من الأحوال يسكتهم الله، ما يستطيع ينطق، وفي حالة أخرى ينطق فيعتذر فيرد الله اعتذاره. قال الله: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما هي أعمالكم يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومع ذلك يلعنهم الله. صور لو جيت عند ابن آدم أقول له أعتذر إليك، قال لك: جع يا فلان أنا كذا، قال لك: ما أقبل منك. قال: يا فلان، قال: لعنك الله، أنت مطرود عندي، لا تدخل بيتي. هذا ابن آدم، وترجع إلى بيتك وترجع إلى أصحابك. فكيف إذا قدم هذا الكافر وهذا المرتد على الله وقدم الاعتذارات وحاول أن يقوم ويقعد فيرده الله ثم يلعن، يلعن بين يدي الله. من اللاعن له؟ الله، الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الطرد من الله، من الملائكة، من كافة الخلق. يا عباد الله، هل بعد هذا العذاب من عذاب؟ وهل بعد هذا الشدائد من شدائد؟ وبعد ذلك أعمار طويلة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الله: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وأخبر الله عن فرعون وعن قومه وما كان عليه، فأخبر الله عن لعنته لهم. قال الله: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ملعون، الكافر ملعون في الدنيا وملعون في الآخرة، مطرود في الدنيا ومطرود في الآخرة. فيا عباد الله، يا معاشر المسلمين، نعتز بهذا الدين، نحافظ على هذا الدين، نتعلم أحكام هذا الدين، لا نبقى جهالا ولا نبقى بضاعة سهلة يتناولها الكفار ويأخذها الكفار بسبب أغلية أو بسبب منظمة أو بسبب قريب أو بعيد، فيبذل دينه ويبذل عرضه. قال: يا أخي نأكل اليوم وغدا سهل. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، إنه دينك، إنه رأس مالك، إنك تلقى الله بالإسلام لقيت الله بالخير كله، وإذا لقيت الله بالكفر أو الإلحاد لقيت الله بالشر كله. ثم هب أنك فقير، هب أنك ليس لك مرتب، لكن أنت على دين الإسلام، لا يضيعك الله، لا يضيع الله أهله. عندما نزل جبريل على هاجر أم إسماعيل قال لها لا تخافي الضيعة، إن الله لا يضيع أهله. اثبت على دينك، تعلم دينك، علم أولادك الدين، يكون عندهم هذا الأمر، أمر الدين أمر عظيم مزروع في قلوبهم، لا يرتدون عنه، لا يتنازلون عنه، لا بأمر قليل ولا بأمر كثير، يثبت على دين الإسلام حتى يلقى الله عليه. نعم، فيحيا مسلما عزيزا ويموت مؤمنا عزيزا على دين الإسلام. يا معاشر المسلمين، والخطباء والوعاظ يضربون بين أوساط الناس، والعلماء والمفتون يتكلمون في جميع وسائل الإعلام بالإسلام ويدعون للإسلام، وإذا بالكفرة والمرتدين ينصرون أهل الردة ويظهرون أهل الردة. هذا مع ظهور دين الإسلام ودول الإسلام، وأهل الكفر يسعون إلى طمس معالم الإسلام وإلى تقليل الإسلام، وينظرون إلى من كان مسلما بلحيته ينظرون إلى أنه متخلف، ويصورونه في عين الناس أنه متخلف إلى غير ذلك. يا عباد الله، لا، إنه الدين، وإذا قدمت على الله بدين الإسلام ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا مؤمن أنا مسلم، فتتلقاك ملائكة الرحمن ويتلقاك النعيم من الله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، يتربى المؤمن عزيزا على دينه، متمسكا بدينه، عارفا أحكام دينه، وقافا عند أوامر شرعه، مبتعدا عن نواهيه. نعم، مسلم ظاهرا وباطنا، ليس سلعة سهلة، ليس سلعة هينة، من جاء يستطيع أن يأخذها وأن يقودها إلى الذنوب، إلى المعاصي، إلى الكفر، إلى الشرك، إلى أنواع الأشرار. نعم، إننا عندما ترسل لنا بعض المقاطع من المنظمات كيف يتلاعبون بشباب الإسلام وشابات المسلمين وكأن ما عندهم دين، يلعبون بهم لعب الأطفال، لعب الأطفال، المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة. ما السبب؟ تنازلات عن الدين، تنازلات عن الدين. فهذا التنازل الأولي يدعوك إلى التنازل عن الدين كليا. وما صاح من صاح من لندن، وما صاح من صاح من دول الكفر بالكفر والإلحاد من بين أظهر اليهود والنصارى، إلا وقد لعبوا بعقله بين أوساط المسلمين، حتى اقتنع بأفكارهم واقتنع بكفرهم واقتنع بما هم عليه من الشر، فسهل عليه الانتقال عن دين الإسلام. فمن ها هنا، حافظ على دينك، حافظ على عرضك، لا ترسل ابنتك بالمنظمات، لا تذهب مع المنظمات، أنت صاحب دين ولو قدر الله عليك بذلك. أما الإسلام فلا، أما الصلاة فلا، أما الاختلاط بالنساء ومعاركة النساء واللعب من أجل أن تذهب عنك الغيرة وأن تذهب عنك العصمة وأن تقع في الفواحش، لا، إنه دين تلقى الله عز وجل به. نعم معاشر المسلمين، وما هذه الصور إلا لأجل الحذر من مواقعة التنازلات عن دين الإسلام أو الردة عن دين الإسلام. نسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا على دين الإسلام. اللهم ثبتنا على دين الإسلام، اللهم ثبتنا على دين الإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أرادنا وبلادنا بالشرور والفتن فعليك به، زلزل الأرض من تحت أقدامه وأبني الأرض خيرا منه. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة لأهل الإسلام، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ، اللهم احفظ أهل الإسلام، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم عليك باليهود في أراضي فلسطين، اللهم خذهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أعز الإسلام وأهل الإسلام، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق على الكتاب والسنة يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم واحي صفوفهم وخذ بنواصيهم إلى طاعتك، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا، نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.